ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء والله غفور رحيم يا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر العاملين وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كان عاقبة المكذبين ولا تهنوا ولا تحزنوا وتلك الأيام نداولها بين الناس منكم ويعلم الصالحين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على آل محمد. Thank you.